عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ديننا دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فالقرآن لما نزل أحل أشياء وحرم أشياء، ونهانا أن نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. يعني دي محتاجة آية تنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ما اللي حرم يحرم بناقص، يأكل ولا ما يأكلش؟ لا، كل شيء منضبط بالشرع، ما لك وما عليك، كل شيء منضبط بالشرع. الأكل وعدم الأكل منضبط بالشرع، مش بكيفك تحرم حاجة ربنا أحلها، حتى لو كان على نفسك فقط. نقطة مهمة جدا. تصوم، تفطر وقت ما أمر الله سبحانه وتعالى، مش بكيفك تواصل الصيام يوم ورا يوم ورا يوم وما تفطرش. قال لك افطر تفطر، قال لك صوم تصوم. وهي دي معنى العبودية، في المنشط والمكره. في المنشط والمكره، في اللي بتحبه واللي ما بتحبوش. انت عبد لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يضبط لك حياتك. يا ايها الذين امنوا، احسن نداء في الدنيا كلها، نداء لاهل الايمان. لا تحرموا طيبات. الطيبات هي المستلذات، شيء طيب يعني شيء لذيذ. المستلذات مما احل الله سبحانه وتعالى لعباده. فنهى الذين آمنوا عن أن يحرموا على أنفسهم شيئا من هذه الطيبات. لماذا يحرم على نفسه؟ احتمالين: رقم واحد، إما لظنهم هؤلاء الذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات، لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقربا إليه وأنه من الزهد في الدنيا، كلام ذا غلط. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ظنين أن هذه قربة وطاعة وزهد، غلط. الاحتمال التالي، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحله الله لهم، كما يحصل من كثير من الناس أو من بعض الناس، يقول لك حرام علي كل كذا، حرمت كذا على نفسي. وهذا تعلمون أنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه ليه العسل، فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، رغم أنه حرم على نفسه مش وقت العسل. ما ينفعش، ما ينفعش، ما تحرمش شيء ربنا سبحانه وتعالى أحله على نفسه، ما تحرمش. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا تحرمه على نفسك؟ هو حلال تأكل وما تأكلش بعد كده أنت حر، لكن تحرمه تحريم على نفسك، حرام علي أكل كذا يبقى حرام علي أكل كذا وتحرمه على نفسك، لا لا. إذن التحريم والتحليل مسألة شرعية ليست إلا لمن بيده الشرع سبحانه وتعالى، لمنزل الشرع سبحانه وتعالى. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولهذا يقول الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح، من طيبات المطاعم سواء أكل وشرب والملابس، يحرم على نفسه ثياب معينة أو لبس معين، ربنا ما حرموش، ربنا أحله وحرمه على نفسه. والمناكح يحرم على نفسه، يحرم علي أتجوزش حد من قرايبي، يحرم علي أتجوزش كذا، ما تحرمش حاجة ربنا أحلاه، لا مطعم ولا مشرب ولا ملبس ولا منكح. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن الطيبات تشمل كل ذلك. قال الإمام الطبري أيضا، ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، قال أنا هتبتل مش هتزوج النساء، لا يقول حرامش على نفسك حاجة ربنا أحلاه، حرامش حاجة ربنا أحلاه سبحانه وتعالى. فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون، إذ أن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ إذن ما فيش فضل في ترك أي شيء مما أحل الله سبحانه وتعالى. الفضل والبر في أنك تشوف ربنا سبحانه وتعالى أحل إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، والخلفاء الراشدين من بعده عملوا إيه، وتعمل زيه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ليه تحرم على نفسك الزواج أو لون معين من الزواج؟ الرسل كانوا يتزوجوا، واضح إخواني؟ فلهذا رد التبتل على عثمان بن مضعون، نهى عن ذلك. ولهذا في الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص قال ولو أحله له لاختصينا، لو كان قال له أن حلال التبتل كان كل واحد قضى خصيتيه عشان ما يتزوج. يعني الصحابة عايزين نعبد ربنا، عايزين نتفرغ ننشغل بالنساء ليه؟ فجاي عثمان بن مضعون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أتبتل، قال له لا، قال له لو كان أحل العثمان كانهم كانوا واقفين متربصين كلهم مستنيين عايزين يتفرغوا للطاعة، لا، فإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. محتاجة توصية دي؟ لأن التطرف مرفوض والإفراط مرفوض، الاثنين مرفوضين، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، الاثنين غلط. الوسط، والوسط هو اللي فعله مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حل، وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره، أو ترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ. اللي فاكر ان ده تصوف وتقرب الى الله ان يلبس لي خيشة ويلبس لي بتاع مش عارف ايه ويحرم على نفسه الكتان والقطن والاقمشة العادية الناس تلبسها وهو يستطيع وممكن يكون غير مستطيع وهو مستطيع يفعل هذا معتقدا ان هذا هو الزهد وفي ذلك قرب الى الله فقد اخطأ. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وذلك أن الأولى في الجزء اللي قرأناه بيقول وإن ظن أن صرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة يقول لك لا ألبس الصوف وكذا وكذا وعمل الكلام ده والباقي أنا أخذ وأديه الفقراء. لا البس زي الناس ما بتلبس عادي القطن والكتان الملابس الطبيعية اللي بنلبسها وإذا فضل شيء تعطي الفقراء المساكين. لكن تظن أن هذا زهد وسيكون قربة وتوفر الباقي للفقراء؟ لا، لأن في نص آية لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم. قال وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الردية، الردية عن الردية، لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. موضوع ده محتاج توصية كده، لازم يكون أب واخد باله من ابنه، كل كويس يا ابني ويلبس كويس أدم معاك وربنا أحل ليك الكلام ده عشان ده هيقويك على الطاعة وده هيخليك كويس كأنه أب فعلا. والله سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من الوالد بولده، أرحم بالعباد من الوالد بولده. فدي محتاجة توصية. الواحد كان يظن خلاص الحاجة اللي محتاجة تحريم، لا، والحاجة اللي فيها تحليل وإباحة ما تحرمهاش. ولهذا كان مما سمعنا من مشايخنا فإن تحريم المباح أعظم من فعل المحرم، انك تيجي الحاجة مباحة وتحرمها على نفسك اشد من تكون حاجة حرام وانت تعملها. الاثنين طبعا خطأ، انك تفعل ما حرم الله او تحرم ما حلالتين غلط. قالك لكن تحريم ما احل فيه تضييق، فيه تضييق، والدين اصلا رفع عننا ايه؟ رفع عننا الحرج والضيق. واضح اخواني؟ فديننا هو دين الوسط، هو دين الوسط. فليقول لك لا ده انا هدني ماشي، انا باكلش غير تمر وهدني اكل تمر. ماشي يا عم كل التمر، وتضعف آلاتك وتضعف بنياتك ولا تستطيع أن تقيم الليل كما كنت تقوم، ولا تستطيع أن تقرأ القرآن كما كنت تقرأ، ولا تستطيع أن تفعل الطاعات وتسعى في خدمة الناس ومصالحهم كما كنت تفعل، يبقى أنت ما أصبتش الحق أبدا. النبي عمره ما تكلف لطعام، توفر ليه شاه يأكل شاه وكان يحب كتف الشاه، توفر ما توفرش وفي تمر نعيش تمر شهر وشهرين، ما فيش موجود لبن أهدي إليه يشرب لبن، موجود دجاج يأكل دجاج، موجود أرنب يأكل أرنب. خدنا الباب ده كله في كتاب عمدة الأحكام، ها؟ اللحوم وأنواع اللحوم، لكن ما بيتكلفش شيء. إحنا مشكلة عندنا مشكلتين، ناس تتكلف هنفطر إيه، نتغدى إيه، نتعشى إيه، ويوم كذا لحم ويوم كذا سمك. في ناس اللي بتعمل كده عاملة جدول، ده تكلف، ده تكلف ومبالغة. لا، الموجود يأكل، المتيسر يأكل، اللي اتعامل يتاكل. إذا قدم إليه طعام صلى الله عليه وسلم ما عابه قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه، شنو ليه؟ خلاص الموضوع انتهى. لكن ما يبقاش موضوع اسم موضوع أكل وشرب ولبس، لا، موضوع كما يتيسر لا نتكلف فيه. فغلط اللي بيتكلفه يزيد، وغلط اللي بيحرمه على نفسه ما أحل الله سبحانه وتعالى. الاثنين غلط، الوسط هو الصح. طب الوسط هو اللي أنا شايفه ولا اللي أنت شايفه؟ لا، الوسط يعني الطبيعي الذي هو من عادة الناس ومن إلف الناس. اختلفنا فيه يبقى نرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعتدوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، يعني لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله لكم. ده اعتداء على الشريعة، ده اعتداء على رب الناس، هو يحل وانت بتحرم، لا، دي مخالفة للشرع. خلاص، فلا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم، أي تترخصوا فتحللوا حراما كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. يبقى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتادوا بتحليل ما حرم الله. لذيذ ولذيذ، إمال إيه المطلوب؟ الذي أحله الله نأكل منه والذي حرمه لا نأكل منه. خلاص تام الموضوع، تبقى عبد لله في اللي بتاكله وفي اللي ما بتاكلوش. واضح إخواني؟ أباح الحمد لله، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة على العبد. حرم ستوقف عند ذلك ولا تتعدى حدود الله، إن الله لا يحب المعتدين. هنا مسألة فقهية هنذكرها بسرعة كده، لكن احنا درسنا درس تفسير. قال المصنف: وقد ذهب جمهور العلماء الى ان من حرم على نفسه شيئا مما احله الله له فلا يحرم عليه ولا يلزم كفار. واحد حرم على نفسه نقول له يا اخوة تاكل ولا تكفر ولا حاجة، كلامك ده ولا كأنك قلت حاجة، ده كلام لغو، ده كلام الجمهور، قال ولا كفار حتى لو فعل هذا، حتى لو حرمه على نفسه لا عليه كفارة ولا يحرم عليه ذلك الشيء الذي حرمه على نفسه. ليه؟ لا تحرمه طيبات ما أحل الله لك وهو حرم، يبقى انت وقعت في الإثم، هتاكل غصب عنك اذا كنت هتمتثل الشريعة، خلي بالك وما عليكش حاجة، هو حد يقول علي كفارة اني كنت حرمت فعايز اكفر، ما عليهاش كفارة، ده كلام الجمهور. اما ابو حنيفة واحمد ومن تبعهما فقالوا من حرم شيئا صار محرما عليه واذا تناوله لزمه الكفارة، وهو خلاف هذه الآية وخلاف ما دلت عليه الاحاديث الصحيحة. ان الله لا يحب المعتدين، يبقى دي صورة من صور الاعتداء، الافراط والتفريط كلاهما ايه؟ اعتداء، تحليل ما حرم اعتداء وتحريم ما احل اعتداء، ليس ذلك تصوف وليس ذلك زهدا ولا شيء من ذلك اطلاقا، ده اعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى، ده جعلت نفسك مشرع مع الله سبحانه وتعالى، بيحلل وانت بتحرم. واضح اخواني؟ مسألة رغم انها في اكل وشرب وطيبات، يعني حاجة لصالحنا يعني، مش كده ولا ايه؟ حاجة لصالحنا، لكن الله سبحانه وتعالى يحدها حتى لا يظهر في الامة المفرطين ولا المفرطين. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله، الاكل محتاج توصية؟ كلوا مما رزقكم الله، ايوه ربنا بيقول لنا كده كلوا، فصار الاكل امتثال لامر الله سبحانه وتعالى، واستحضر فيه النية اللي قلناها في الحديث: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الامر بالاكل ده جه كذا مره في القران، حد يفكرني اي ايه تانية كده؟ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، انظروا الى ثمره اذا اثمر واتوا كلوا ما رزقهم الله حلالا طيبا. في آية وآتوا حقه يوم حصاده أقولها إيه؟ لا مش دي اللي أقصدها، اللي أمر فيها بإخراج الزكاة يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أمر بالأكل من ثمره إذا أثمر. سبحان الله، الأمر بالأكل ده مطلوب؟ لأن هيظهر طائفة في الأمة هيظن هم متعبدين وأن هم متقربين وأن هم أحسن من غيرهم وبيحرموا على نفسهم أشياء، نقول لهم لا، ده غلط وده غلط، أنت عبد لله في كل الأمر. وعشان كده عند الإفطار أفضل واحد اللي أول ما يقول الله أكبر يأكل، أول ما أذن له بالإفطار أفطر. لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ازاي ده الواحد كان متخيل العكس، انه يخلي السحور بدري شويه عشان يطول مده صيامه وياخر الفطار عشان، لا، المساله مش ربنا عايز يشق علينا، ربنا عايز مننا الامتثال، يريد الله منا ايه؟ الامتثال. هنا تقطع صيام فقطع الصيام، هنا تفطر فبيعجل بالفطر. اذا لا تزال امتي بخير، يا سلام خيريه الامه على كل وما تاكلش، ده الجاهل يفهم كده، لكن خيرية الأمة في سرعة الامتثال لأمر الله في المنشط والمكره، في اللي بيحبوه وفي اللي بيكرهه. فهمتوا زي أخواني؟ يبقى أحسن الأوضاع إيه؟ إنك تمتثل أمر الله، هي دي أحسن الأوضاع، إنك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش إنك تحرم حاجة زيادة ولا إنك تحل حاجة حرام. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وصل بقى المفهوم؟ يبقى القضية قضية إيمانية، مش قضية أكل وشرب وطيبات، ده قضية إيمان. اتق الله، لا تحرم ما أحل الله، اتق الله لا تعتدي فتأكل ما حرم الله. خلي بالك، إذا كنت مؤمن فموجب الإيمان ويستلزم من الإيمان أن تفعل ذلك. فهمتوا يا أخواني؟ يبقى قضية إيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. حلالا يعني ما أحله الله، طيبا يعني ما استطابته نفسه. خلاص أدام ده ربنا أحله وانت نفسك مستطبة، كله تحرموا ليه؟ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سؤال ونصدق في أنفسنا، احنا كتير ممكن تبقى حاجة حرام الواحد يجترئ عليها ويستغفر ربه ويتوب ويرجع، لكن هل في حد في وسطنا؟ اصل انا بقول دايما ان اللي منتشر عندنا الان الافراط في الاكل والشرب، احنا محتاجين اللي يقولنا ما تاكلوش وما تشربوش. هل في حد فينا فعلا حرم على نفسه طيبات بصدق؟ حرمت على نفسه طيبات؟ شفتوا يا اخواني، يعني الواحد لو نظر بنظرته هو ما يعرفش انها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب القلوب والنفوس وهو سبحانه وتعالى خالق. ادي واحد من اخواننا كان عمل العكس، يبقى احنا محتاجين اللي فرملنا عن الاكل، واحد تاني محتاجين اللي يقول له ايه؟ يقول له كل ما تحرمش على نفسك. الله سبحانه وتعالى القرآن فعلا هو اللي رب الأم، هو رب الأم، لأن فيها التنصيف، فيها اللي بيعتدي يقول له ولا تسرفوا كل وشربوا تسرفوا، هو يأكل ويشرب ويسرف في الأكل والشرب، يبقى لا يدي تخص كل وشربوا ولا تسرفوا، وهنا ولا تعتادوا إذا كان اعتداء بأكل حرام، واخدين بالكم إزاي؟ وفي نفس الوقت نصيحة للتاني، الوصين في التاني اللي حرم على نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أمة وسطا إلى أن نلقاه حقيقة فعلا، نبقى وسط فعلا نحن في كل شيء حتى في الأكل والشرب. سؤال، الآية دي فيها نهيين وفيها أمرين، دكتور خالد، لا تحرموا طيبات أدي نهي، ولا تعتدوا أدي نهي، أمرين بقى كلوا واتقوا، يبقى في نهيين وفي أمرين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان الآية دي في الأيمان، ومعنى الأيمان يعني الحرف، فتح الهمزة لكن كسرها الإيمان دي حاجة تانية، لكن كان على الأيمان في الأيمان معناها الحرف. تلاقي في أبواب الفقه كده باب الأيمان والنذور، يعني إيه الأيمان؟ يعني الحرف. الآية دي بتضبط لنا مسألة الحرف، لأن الحرف عبادة، الحرف عبادة، مش بكيفك تحلف باللي انت عايزه، مش بكيفك تحلف بالكعبة ولا براس ابوك ولا برحمة امك، كل الكلام ده مش بكيفك. الحلف عبادة، الحلف ايه؟ عبادة، زي ما بتصليش بكيفك وما بتصومش بكيفك ما بتحلفش بكيفك، الحلف تعظيم، فانت مش مصدقني فبحلف، يعني بأذكر شيء عظيم. ولا يعظم بالحلف إلا الله، قال رسول الله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا الحلف ده عبادة، زي ما ينفعش تركع لغير الله ولا تسجد لغير الله، ما ينفعش تحلف بغير الله. تيجي بقى تقول لي بس احنا خدنا على كده لساننا خد، لا، اضبط نفسك في العبادة، زي اللي خد على انه يدخل للجمهور يحراكع للجمهور، انه ينزل ملعب الكره ويحتاجد للجمهور، نقول له لا، اضبط نفسك، دي عباده ما تنفعش غير لله سبحانه وتعالى. الحلف كذلك، الحلف كذلك، فاللي اعتاد على انه خلى الحلف، خلى العباده دي لغير الله، نقول له لا، اضبطها لان دي عباده. قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ومعنى اللغو في اليمين هو قول الرجل لا والله، بلا والله، الله لا تفطر عندي، والله لا تيجي معايا، والله يا شيخ مش عارف ايه. الحلف اللي غير مقصود به الحلف بالله، طبعا مش بغير الله، بالله، ولكن لا يعقد اليمين، انا مش عاقد بقلبه حلف يأثم او يكفر عنه لو حنث، مش في دماغه الكلام ده، ده هو من باب التأكيد عليه، فأكد عليه بحلف غير مقصود، هو ده اللي بيسموه لغو ايه؟ لغو يمين. لا يؤاخذكم الله، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هي أصلها من اللغو، من الأيمان، مش كده ولا ايه؟ لكن جاء فيه وهي بمعنى من هنا، والأيمان جمع ايه؟ يمين، واليمين يعني الحلف. ففي الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها كفارة، يبقى اللي يقول كده معلوش ايه؟ كفارة. فقدم سبحانه وتعالى الشيء اللي مفهوش كفارة، ودايما تقديم الشيء المخفف، اللغو اللي حصل منكم، والله لا تشرب، والله لا تاكل، والله لا تيجي معانا، والله مش عارف ايه، كل ده اسمه لغو، بس بالله، بالله الحالف فيه بالله، ما بتكلمش على الحالف بغير الله، الحالف بغير الله شرك، بنتكلم على الحالف بالله، ربنا ضبطه لينا. ايه هو؟ قال اذا كان لغو يمين غير مقصود به اليمين، انما هو مما يسبق اللسان به لتأكيد الامر او نحوه، فهذا لا كفارة فيه، لا يؤاخذكم الله به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي قراءة بما عقدتم الأيمان، يعني عقد اليمين أو عقد اليمين، وفي قراءة عقدتم الأيمان، قرئ هكذا عقدتم، ولا أدري كانت من الروايات المشهورة ولا رواية تفسيرية مشهورة برضه. يبقى في عقدتم وعقدتم وعاقدتم الأيمان، ثلاثة. أيا كان المقصود، أنه عقد بقلبه، تعرفين لك عنده عقيدة، عقيدة يعني اعتقد بقلبه وربط عليه عقدة، عقدة تفكش يعني عزم على ذلك. إذا قلت والله العظيم لتفعلن كذا، وأنا أقصد عاقد يمين بقلبي، إن أنا أقصد أحلف بالله إنك ما تفعل الشيء، ولو فعلت أبقى أنا حانث وكفر عن يمين، عاقد يمين بقلبي، ده اسمه عقد يمين. بس عقدتم أو عاقدتم أو عقدتم الأيمان، زيادة المبنى تبقى زيادة في الإيه؟ زيادة في المعنى. طب هنا اللي زيادة في المبنى، عقدتم ولا عاقدتم ولا عقدتم؟ الاثنين اللي في الاخر عاقدتم زادت ايه؟ وعقدتم زادت ايه؟ زادت قاف، لان الشدة تعني ان هم كانوا ايه؟ حرفين. يبقى زيادة المبنى ذات معناها انه عقد يمين اكيد اكيد بقلبه، خلي بالك ان ده يمين، هو ده اللي تكفر عنه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اللي هو اليمين الهون، اليمين المنعقد، عقدوا بايه؟ عقدوا بقلب. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طبعا احنا نسمع عقد، عقد بيع، عقد يمين، عقد عهد، عقد حبل، مش كده؟ فبتستخدم في الحسيات وبتستخدم في المعنويات. ما هو معنى عقد حد معناها ربط وشد، مش كده؟ فدي عقد بينا على مسألة معنوية كأنه ربط عليها وأكد عليها، فيستخدم عقد للماديات عقد الحبل، واخدين بالكم ازاي؟ والمعنويات زي عقد اليمين وعقد الحلف وعقد البيع. فاليمين المعقدة من عقد القلب، لا يفعلن أو لا يفعلن، سواء عقد يمين على فعل أو عدم فعل. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين. الكفارة مأخوذة من التكفير، وإحنا خدنا قبل كده كافارة بمعنى إيه؟ ستر وغطى، مش كده؟ تمام. كفارة هذا، يبقى اليمين ده عشان يبقى كأنه مش موجود، عشان نستره ونغطيه، كفرته إيه؟ قال فكفارته، ركز معايا، إطعام 10 مساكين، تطعم 10 من المساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى القرآن بينه تطعمهم، ده أمر الله سبحانه وتعالى، إطعام 10 مساكين من أوسط، الوسط يعني المتوسط بين طرفي الإسراف والتقصير. يعني إحنا في يوم نقضيها كده وما فيش أكل، أي عيل ياخد لقمة بحبة فول من التلاجة بحبة الجبنة وخلاص نقضيها كده. ويوم تاني لا، طب خلنا يا ستي، طب خلكم بقى، انا عامل لكم بكر بط، بكر بط، ففي حد بياكل بكر بط دلوقتي غير الوارث؟ لكن في الطبيعي انها بتعملها شويه شوربه بحته بتاع، من غير حته بتاع الشوربه بتاعتهم، فده المتوسط. يبقى في يوم يبقى فيه يعني مبالغين في الامر اذا كنا عاملين عزومه، وفي يوم بنقضيه كده كاننا يعني ناكل اي حاجه موجوده خالص، ولكن الطبيعي ان في وسط بناكل فيه. هو ده من اوسط ما تطعمون اهلكم. انت بتطعم اهلك ايه؟ في المعتاد الوسط بتاعك. بتقعدش بقى تسالني يعني كيلو رز ولا كيلو مكرونه ولا عيش بكذا، ما هو مش هرد عليك، لان الوسط بتاعي غير الوسط بتاعك، غير الوسط بتاع فلان، غير الوسط بتاع فلان. لما نقول المحافظ قول الوسط بتاعك، غير لما نقول واحد زيي، غير لما نقول واحد فقير. فربنا سبحانه وتعالى عشان كده يجي يقول ده العشر مساكين يساوي 50 جنيه، نقول له انت مش فاهم حاجه، لان بالنسبة لفلان ممكن العشر مساكين يساوي 300 جنيه، هو الوسط بتاعه يوميا، الوسط بتاعه اكلته ب300 جنيه، هو كده وسطه 30 جنيه الوجبة للفرد. هو عاوز يتغدى بياخد المدام والاولاد ينزلوا على مطعم، يقول له ادينا يا عم نص كباب لكل واحد فيه، نص كباب يعني 30 ب35، هو ده غداء، هو معتاد كده، يدخل مطعم تاني كل واحد ياكل جوزين حمام، هو كده غداء كل يوم كده، هو متوسطه كده. تيجي تقول له طلع 50 جنيه، هو متوسطه كده، متوسطه يطلع 10 مساكين وهو بأكلة الواحد عنده بحمامتين في اليوم، يبقى 20 حمامة للعشر. فهمتوني ازاي؟ متوسطه بياكل نص كيلو كباب، مش ربع، بياكل نص. اي حد هو او زوجته اولاده واحد بياكل نص كيلو كباب، هي دي غدوته، هي دي غدوته الغني. فما يجي يطعم نقول له طلع 5 كيلو لحمة، 10 مساكين يبقى 5 كيلو لحمة. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ اذا ما تسالنيش بقى السؤال متكرر وبايخ ملوش معنى يعني، وتقعد تقول الاخ الوسط، يا اخي من اوسط ما تاكل، شوف انت بتاكل ايه ومتوسط الاكل، يقعد بدك يسالك يعني كام، يعني اعمل ايه، انا ما اعرفش انت بتاكل ايه عشان اجاوبك. اي فتوى اقولها لك تبقى غلط، فالفتوى الصحيحه اقول لك من متوسط ما تاكل، ماليش دعوه بقى، اسيبك كل واحد. انت بقى تتقي الله وتحجاب اعلى شويه تزود، دي قصتك انت مع الله سبحانه وتعالى، مساله التقوى. لكن انا اللي اقدر افتي بيه ان انا اقول لك متوسط ما تأكل أنت واحد، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة أو كسوتهم أو كسوتهم. خلي بالك ال- ال- الكسوة هنا، الكسوة هنا خليك معايا، الكسوة هنا مش منضبطة بشيء، يتطعم 10 يتكسي 10، يتطعم 10 إيه يتكسي 10، تكسيهم دي لها ضابط قال الكسوة في الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا. اديته جلبية زي دي، انا بلبس الجلابيب على طول، فاطلع 10 جلابيب زي دول. واضح؟ واحد تاني بيلبس قميص وبنطلون بيلبس ترنج، يبقى اطلع 10 ترنجات. سيتوني ازاي؟ او كسوته، كسوة يبقى اسمه لبس، اسمه انكسف. واضح؟ قال ففي الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا، بس ثوب ايه؟ يكسو البدن، مش يديله قميص، اللي ده قميص ما يبقاش، طب ما يبقاش كسف، يبقى ناقص ايه؟ ناقص بنطلون. لكن لو قميص بمعنى اللغه العربيه، قميص يعني جلابيه باللغه العربيه، لكن لو قميص هي جلابيه، الجلابيه بتكسو البدن، يبقى يطلع جلابيه. واضح اخواني؟ قال وفي كسوه النساء، قيل الكسوه للنساء درع وخمار، يعني يعني جلباب او عبايه وعليها خمار، هي دي الكسوه. يبقى تجيب 10 ها خمارات و10 جلاليب او 10 عبايات، هو دي كفاره اليمين. واضح؟ فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم. وقيل المراد بالكسوه ما تجزئ به الصلاه. يبقى القول الاول قال لك ما يكسو البدن، الثاني قال لك ما تجزئ به الصلاه، اللي ما ينفعش الصلاه الا بيه، هي دي اسمها كسوه. وصراحه يعني ضابط جيد، عشان اقول انا اديته كسوه بيصلي بيها، يبقى فعلا حاجه بتصلح للاستعمال، مش كده؟ فده ضابط جيد. او تحرير رقبه. يعني ايه تحرير رقبه؟ هي في رقبة ممسوكة بحبل، فنحرر رقبة، العبودية، تشوف عبد وتحرره. واضح؟ اعتاق مملوك يعني. فالتحرير لك تخرجه من الرق، من العبودية. وبيستخدم التحرير ايضا في اسير، اسرى. احنا عندنا اسرى عن حرب وخدوا مننا اسرى 100 واحد، خلي بالك، وطالبين في كل واحد 10,000 جنيه. لو فكيت أسرى 10 يبقى كفرت عن يمينك. في خيارات، أو أو أو، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هم الثلاثة دولت أنت مخير فيها. فمن لم يجد، فمن لم يجد ملاش، لا يطعم ولا يكسو ولا يحرر، فصيام 3 أيام. فمن المفاهيم الخاطئة عند أكثر الناس يقول لك خلاص يا عم كفر عنك وصوم 3 أيام. غلط ده الكلام ده، إذا لم يجد طعاما ولا كسوة ولا تحرير رقبة. نص الآية فمن لم يجد فصيام 3 أيام شرط. في قراءة قرية حكي عن ابن مسعود وعن أبي 3 أيام متتابعات، فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم. وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي، وقال مالك والشافعي في قول آخر يجزئ التفريق. مسألة خلافية، ودي قراءة تفسيرية والله أعلم، إضافة متتابعات، يعني كان بيفسر المقصود 3 أيام متتابعات. ده رأي ابن مسعود رضي الله عنهما عنه وأبي. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذا المذكور من الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، فمن يجب فصال 3 أيام، هو كفارة أيمانكم إذا إيه؟ إذا ثم جاء الأمر الرباني واحفظوا أيمانكم. احفظ يمينك، مش كل حاجة تحلف، مش كل حاجة تحلف. حلف لون تعظيم لله عز وجل، ما تتخذش الأمر هزوا، واخد بالك إزاي؟ تحلف يبقى بتحلف شيء يستحق الحلف. احفظ يمينك، هذا مفهوم من المفاهيم لحفظ اليمين، احفظوا واحفظوا ايمانكم لا تسارع اليه. واحفظوا ايمانكم معناها ما تحنفش، لا تحنف. يحنف يعني يحنف، يعني ادام حلفت توفي باللي انت حلفت بيه، رحمك الله، ادام حلفت توفي ايه باللي انت حلفت. احفظ يمينك، سواء بانك ما تحلفش اصلا او اذا حلفت ان ايه، ان توفي. واحفظوا ايمانكم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يبين الله لكم هذا في الكتاب لعلكم تشكرون ما أنعم به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح أحكامه. شو ربنا قد يبين لك إذا كان ده لغو ولا مش لغو، طب تعمل إيه، تطعم، طب الطعام من إيه، ده من أوسط، ده فضل من الله علينا إنه يبين لنا ويوضح لنا، ها يبين لنا ويوضح لنا. فالحمد لله والشكر على أن بين لنا الشرائع. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. مشكورين إن شاء الله. عايزين واحد منكم يعمل لنا رسالة صغيرة كده بحجم الجيب، لازم واحد يعمل رسالة دي منكم هيتبرع بيها إن شاء الله. فيها الآتي: إن الحلف قسمين، حلف لغير الله وحلف بالله. ادي مضمون الرسالة. الحلف بغير الله ماله؟ شرك. ويجيب الاحاديث على كده حديثين ثلاثة، يبقى نبه الناس ان الحلف بغير الله شرك، وينبههم حلف بالكعبة، براس ابوك، برحمة امك، بتربة مش عارف مين، اي يضرب امثلة كده السطرين كان يحذر الناس منها. القسم الثاني الحلف بايه؟ بالله. الحلف بالله قسمين، خلي بقى لا قبل الله. في غموس يحلف وهو كذاب، وفي حلف وهو صادق يمين باره. ويبين اليمين الغموس وما عليها من الاثم. في ايه جت في اليمين الغموس؟ في احاديث جت في اليمين الغموس؟ تفضل. ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون. تجيب الايات اللي زي كده والاحاديث، ايه ايتين وتحطهم. بعد كده في قسم ثاني اسمه بقى اليمين بالله، حلف بالله طبعا القسم الثاني اهو. والنوع الثاني اللي هو حلف بالله وهو ايه؟ صادق. فيه لغو وفيه يمين ايه؟ منعقده. ارسموا لنا الجدول ده، اللي يعمل الرساله دي ارسم الجدول ده صفحتين كده او ثلاثه ان شاء الله في الاسكان. اليمين اللغو يكتب الايه دي: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، في ايه زيها في سوره الايه؟ في سوره البقره. طيب اليمين الثاني يمين منعقده، فكفارته يبين للناس الخطا اللي عندهم، مساله انه يصوم ثلاث ايام يقول لهم لا، ده كفارته اطعام وكسوه او كسوه او تحرير رقبه. ويبين لهم يعني ايه اطعام ويعني ايه كسوه، ناس مش فاهماها. وبعد كده فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، ويذكر احكام الثلاث ايام، يا ترى هي متتابعه ولا يجوز ان تكون متفرقه. رساله تبقى مليئه بالفوائد وربنا ينفع بيها لو توزعت على الناس. فيها مسألة حلف بغير الله، ودي مسألة منتشرة بين الناس. فيها مسألة اليمين الغموس، والمحاكم مليانة يمين غموس. فيها مسألة لغو اليمين، الناس مش عارفة حكمه ويعرفوا حكمه. فيها مسألة الإطعام والكسوة، مش عارفين حد الإطعام والكسوة، يبقى أنت بينته ليهم. فيها مسألة صيام الثلاث أيام، يعني فعلا كل مسألة من مسائلها متعلقة بالناس. الفقهاء لما عملوا باب الأيمان والحلف، لما حطوه كده ايمان ونذور، حلف ونذور، مش حطوه كده هباء. دي مسألة مهمة جدا، فعايزين مين مشكورا او اثنين ثلاثة يتعاونوا في عمل الرسالة دي بكرة يجيبوها. اقول لك المراجع الايات اللي انا قلتها دي، شوف في تفسيرها، افتح تفسير ابن كثير مثلا تلاقي الاحاديث الوردة. المراجع افتح كتاب، اي كتاب من كتب الفقه، لو فتحت فقه السنة هتلاقي فيه كتاب الايمان، وهتلاقي كل الكلام ده مكتوب بس بالتفصيل، وقال الشافعي وقال مالك، لخصوا للناس. الناس ما عادتش بتقرا ولا عايزه تقرا الا الجرايد والكلام الفاضي. فانت لخصها لهم في رساله صغيره كده، ربنا ينفع بيها الناس ويكون ليك اجر من عمل بها. مين اللي يتكرم ويتطوع بهذا العمل؟ مش مسافر بكره؟ تعملها لليالي. طيب مين تاني؟ اخونا الفاضل، اسم اخونا الكريم محمود ايه؟ حد سألك اسمك ايه؟ تقول اسمك كام؟ ومتجوز ولا لا؟ طيب خلاص، اخونا محمود واخونا احمد، محمود محمد طلعت واحمد السيد عبد العظيم، مش كده؟ الاثنين ان شاء الله تعالى بكره الفجر هيجيبوا لنا ورقتين ثلاثه بلوسكات فيهم خلاصه الكلام ده، لقيناها منضبطه ومحكمه نطبعها في رساله صغيره مش هتكلف نص جنيه والناس كلها تستفيد بيها ان شاء الله. انا شايف ان الموضوع مهم صراحه. مين يسمع الايه؟ لا يؤاخذكم الله، تفضل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوفى بما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله يفتح عليك. نجيب بقى الآيات دي مع بعضها. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وإنما رزقهم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام ما بين الله سبحانه وتعالى هذه الاحكام. الواحد يسأل طبيعي، طب يا ربنا انت حرمت ايه عشان ما اعتديش؟ مش قال ولا تعتدوا؟ واذا كنت حلفت على حاجه حلال انها حرام وحرمتها على نفسك، ده اذا كان لغو يمين ما تعملش بيه، اذا كان كذا تكفر ازاي، وبين لك الامور. بين المحرمات سبحانه وتعالى فقال: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا، والله القلب بيفرح لما يسمع أن ربنا بينادينا بما شرفنا به وأكرمنا به وتفضل علينا به من الإيمان الذي به النجاة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، يناديك بالنداء المحبب بالشيء اللي يحرك في قلبك الامتثال والطاعة. أنت آمنت بالله؟ طب ربنا بينادي اللي آمنوا به. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. أول حاجة دي احنا ذكرناها واحنا بنشرح سورة البقرة في درس الأحد بالتفصيل. الخمر معروفة. طب ايه الميسر؟ يعني الميسر القمار مش كده؟ طيب الأنصاب ما هي الأنصاب؟ المنصوبة للعبادة جعلوها ونصبوها للعبادة. والأزلام ايه؟ القداح اللي كانوا بيضربوها لون آخر من الميسر مش كده؟ خدنا الأسماء دي في سورة المائدة قبل كده، احنا خدناها في البقرة، خدناها في المائدة موجودة، وموجودة ما ذبح على النصب ده الأنصاب اهي. إذن هذه الأشياء ذكرت في أول السورة واحنا فسرناها في أول السورة وفسرناها في سورة البقرة، فالتفصيل بتاعها مش عينه تاني. لكن هقول سريعا كده، الخمر معروفة، الميسر القمار، الأنصاب كانوا بيذبحوا على النصب دوت، يعني يجي يذبح زي اللي بيذبح لبهام شيخ فلان، كان بيذبح برضك على الحجارة بتاع فلان اللي بيعبدها أو فلان أو فلان، واضح. والأزلام دي قداح، سهم ينموه شوف يجي فين ينموه، مش عارف كانوا سبعة ولا كام، وإذا جه على دي يعمل كذا وإذا دي يعمل كذا طبعا كل الكلام ده اترمى في الزبالة، لأنه رجس. يعني رجس؟ يعني كلمة رجس حفظت عليه، يعني القذارة والنجاسة، كلام ده قذارة ونكد، هذا رجس خلاص. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه؟ رجس. أربوش للنتانة دي يا مسلمين، أنتوا أطهار، دي نتانة وقذارة ورجس. ها؟ تاني حاجة خلي بالك، من عمل الشيطان. يعني من عمل الشيطان؟ يعني الشيطان هو اللي زينا، هو اللي ضحك عليهم وخلوهم يعملوه. فمعنى من عمل الشيطان يعني من تزيين الشيطان وتحسينه، او من عمل الشيطان. الشيطان عمل كده اول واحد، هو فعلا عمل كده الشيطان، ها، واقتدى به هؤلاء. يبقى اما من عمل الشيطان، الشيطان فعلا عمل هذه الاشياء وتابعه اتباع الشياطين، ها، واما من عمل الشيطان معناها من وسوسته وتزيينه وتحسينه للباطل والرجس. معايا يا نايم؟ معايا؟ طيب فاجتنبوه اذا كان رجس ومن عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ملاحظين انه اكد تحريم الخمر والميسر وهذه الاشياء بكذا وجه من التأكيد. اول مؤكد ايه؟ انما، مش ان دي حرف توكيد، انما. ثاني توكيد انه قرر الخمر والميسر لا قبل الرجس بعبادة الأنصاب، بالأنصاب والأزلام، قرنها الخمر والميسر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى وبعبادة الأصنام، كما جاء في الحديث لكنه مختلف فيه، منهم من حسنه ومنهم من لم يحسنه. شارب الخمر كعابد الوثن، شارب الخمر كعابد الوثن. فهنا في الآية ضم الاثنين مع بعض، الخمر والميسر والأنصاب والإيه والأزلام. تأكيد تاني أنهم جعلهما رجسا، كما قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. النتانة من الأوثان سمى الخمر وميسر برضك نتانة ورجس. ومنها أنه جعلهما من إيه؟ من عمل الشيطان، هذه مؤكد رابع. والشيطان طبعا لا يأتي منه إلا الشر المحض، الشر المحض ما فيهوش أي خير. خامسا أنه أمر بالاجتناب، فاجتنبوه أمر من الله، فده تأكيد تاني. يعني لو قال بس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، معناه أنه أكيد حرام طبعا، يقول لك ده رجس من عمل الشيطان وقارنها بالأنصاب والأزلام، انتهى. لا، أكد ده بإيه؟ بالنهي، فاجتنبوه. زي ما تقعد تقول لابنك يا ابني فلان ده خلقه مش كويس، وفلان ده كذا، وفلان ده بيشرب، وفلان ده بيعمل كذا، ده أنت عايز تقول له إيه؟ ما تمشيش معاه. أكدتها بإنك قلت له ما تمشيش معاه، مش مجرد إنك ذكرت العيوب والمثالي. طيب مؤكد سادس، جعل الاجتناب من الفلاح، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما طبعا الايه فيها دليل على تحريم الخمر وتحريم القمار اللي هو الميسر، وتحريم الخمر كما تعلمون جاء بالتدريج، لان كده الخمر بالنسبه لهم زي الميه، زي الميه كان بيوصل واحد فيهم كده، يعني الخمر كالماء عندهم، كان واحد فيهم يوصل انه لما يموت يدفنوا معاه ازايز خمر، وكان شغلانة موضوع الخمر ده، كان عندهم حياتهم خمر، شعر عن الخمر ووصف الخمر، موضوع كده كان، ها فكان التدرج في تحريمه. حد يعرف اول آية نزلت في الاشارة الى هذا؟ تفضل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. اللي عالي بقى خلاص ادم اسم كبير يبقى نجتنبه لكن مش تحريم. جاءت آية بعدها ها؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكار. في غير وقت الصلاة ها؟ او غير الوقت القريب من الصلاة يشرب. فكان راح بعد ما خلص الصلاة اخر الليل بعد العشاء يشرب ضيق عليه الوقت. بعد كده جاءت الآية ها؟ اللي بين ايدينا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فجر فصارت حراما عليهم حتى كان يقول بعضهم ما حرم الله شيئا اشد من الخمر. لان التجديد زي ما انتم شايفين جيب كذا طريقة. واجمع المسلمون اجماعا لا شك فيه ولا شبهة على حرمتها طبعا. واجمعوا ايضا على تحريم بيعها. واجمعوا على تحريم الانتفاع بها ما دامت خمرا. دي مسائل فيها اجماع فيهاش فصال. ما فيهاش فصال. بعدهم احنا عارفين. اقول بقى للأسف ظهر ناس في الامة لغاية دلوقتي بيقلقلوا في الموضوع دوت وبيتكلموا فيه. ما خلاص صرنا نتكلم في ثوابت الدين. الأشياء المجمع عليها أصبحوا بيهزوها عندنا ويقلقلوا الأمور لأن أصبح عندنا ديننا أصلا على شفا جرف هام. مش الدين إحنا اللي ديننا هش. لكن لو فهمنا ديننا والآيات وشايفين التأكيد ليجي يتكلم منه مش يطلع بره على طول كده. واحد يقول الخمر ومش عارفين الخمر ولا يطلع بره بل الخمر خمري ده يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر اللي بتتكلم عليه لكن هو عايز يشككون حتى في اصول الدين. دي مساله مجمع عليها ما فيهاش خلاف. ذكر الله بعد ذلك مفاسد الخمر. قال سبحانه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. دي مفاسد ايه؟ دنيويه. يا جماعه الشيطان يقصد بالخمر ان يفسد بينكم. ما هو لما يشرب الخمر هيزني، لما يشرب الخمر هيقتل، لما يشرب الخمر يروح لطش اللي جنبه بالقلم ويشده مع بعض ويطلع له مطور، لما يشرب الخمر هيحصل عداوة وبغضاء. دي مفاسد ايه؟ دنيوية. في مفاسد ده ايه؟ دينية. قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. خلاص ما مخه تايه مش كده ولا ايه؟ تنزف العقول هذه الخمر خلاص ما عادش في مخ ما عادش في عقل. فبالتالي لا ذكر لله ولا صلاة. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون كلمة فيها زجر شديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى وتوبيخ. الشيطان عايز يوقع بينكم العداوة والبغضاء ها؟ عايز يصدكم عن ذكر الله يصدكم عن الصلاة هتنتهوا. سبحان الله في رحمة في الخطاب مش كده. فهل أنتم منتهون. يعني لو بتتكلم انت لو قانون من قوانين البشر يقول فانتهوا وإلا قطعنا رقابكم. لكن مش فهل أنتم منتهون يعني فيها حس كده وترغيب مع هذا التوبيخ. يعني كان الشيطان بيوقع عداوة وبغضاء والشيطان قاصد انه يعمل كده تشربوها ولا هتنتهوا. فهل أنتم منتهون. عشان كده الصحابة لما سمعوا قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا خلاص مفيش بيان أبلغ من كده ولا أوضح من كده. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سمع. آياتك حتى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله عليك. جاء مؤكد آخر غير المؤكدات السابقة بقوله سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا ايه؟ احذروا المخالفة. اوعى. وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. احذر. خلي بالك. مخالفة الرسول العقوبة على طول ربنا سبحانه وتعالى ستفتن في دينك وعذاب أليم يوم القيامة. انتبه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إن أعرضتم توليتم يعني أعرضتم فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليه. الواجب عليه هو البلاغ. ده مش هيمسك حد على يده ولا يضربه عليه. الكلام ده يا اخواني مع كل المربين وكل الناصحين وكل الداعين. تنصح ابنك تاخد على يده تنصحه مش كده ومن وراك يعمل ما عليك الا بلغت واخذت على يده ومنع بعد ذلك ما عليك شيء. فانتبه احذر واحذروا واعلموا انما فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. خلاص واضح. مين سمع لي دي؟ واطيع الله. نقول فإن توليتم أنما على رسولنا جملة واحدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الآية القادمة متعلقة فيها لكن هنقف عندها إن شاء الله تعالى علشان الوقت انتهى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.